أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يكسبون. لا تسفكون دماءكم

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما الله من فضله على من يشاء قل

والله

قد بينا الآيات لقوم يوقنون ولا إذ قال له ربه وما أوتي النبيون من وَمَا اللَّهُ